قال رحمه الله: باب زكاة السائمة، وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل، فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون، إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فتجب جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين، فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. يكفي هذا حتى نترك بعد ذلك للبقر. إذن أخذ الآن في بداية في بيان هذه الأموال واحدا واحدا، فبدأها بما يتعلق ببهيمة الأنعام والسائمة منها، لأنه يختص بهيمة الأنعام بالسائمة، وهي التي كما قلنا بأنها ترعى، ومعنى ذلك أن التي تكون معلوفة لا زكاة فيها، ولذلك بين قال السائمة هي الراعية. ذكر بأنها ثلاثة أنواع كما سبقت الإشارة إليه في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أخذ في بيان بعد ذلك ما هو نصيب والأنصباء في ما يتعلق بالإبل، فقال أحدها الإبل، قال فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، بمعنى من لا يملك إلا ناقة أو بعيرا واحدا إلى أربع فهذا ما يعتبر مالا قليلا فلا زكاة فيه، فإذا بلغ ما يملكه خمسا من الإبل فعند ذلك هذا هو أقل النصاب، فعند ذلك فالواجب فيه ماذا شاء. إذن أقل النصاب في الإبل خمس من الإبل، هذا هو أقل نصابها، وما قبل ذلك فمن كان يملك أربع ثلاث وما شابه ذلك فلا شيء فيها. إذا بلغ النصاب من الإبل وهو خمس من الإبل فما الواجب؟ بمعنى يملك الخمس من الإبل عاما كاملا حال عليه الحول. أما إذا بلك خمسا من الإبل ثم في أثنائه باعه لأجل نفقة أو نحوها ثم أنتجت في أثناء الحول، عند الاكتمال الخمس نبدأ، إذا اكتمل خمس من الإبل يملكها عند ذلك ننتظر حولا كاملا، فإذا لم ينقص في أثنائه فهنا يقال بأنه ملك نصابا وحال على النصاب حول كامل، فعند ذلك تجب فيه شاة واحدة. ثم كما قلنا يكون الوقص إلى العشر، فإذا بلغت عنده عشرا ففيها شاتان، كذلك يكون وقص إلى أن تبلغ خمسة عشر فعند ذلك فيها ثلاث شياه، ثم كذلك تبقى هذه الثلاث شياه واجبة عليه إلى أن يملك عشرين من الإبل فعند ذلك تجب فيها أربع شياه. وهذه هي فقط من بهيمة الأنعام التي تكون زكاتها ليست منها، يعني البقر كما سيأتينا، وأيضا الإبل في غيرها زكاتها منها من أنواعها، الغنم منها، البقر منها، إلا الإبل في العشرين وما دونها فزكاتها ليست منها، وإنما زكاتها من الشياه. ومعنى ذلك إن كذا كان لا يملك شياه وليس عنده إلا هذه الإبل يخرج ربعها، ربعها وماذا يشتري شاة وتكون هي زكاتها. إذن إلى عشرين فيها أربع شياه، إلى الوقص إلى أربع وعشرين، يبدأ الخارج يكون منها والزكاة تكون منها إذا بلغت خمسا وعشرين، فالواجب فيها كما قال بنت مخاض، يعني بنت بمعنى أنثى وليس ابن مخاض، لابد أن يكون أنثى، ومخاض بمعنى ماخض، بمعنى أصبحت وهنا النسبة بنت مخاض، يعني هي بنت المخاض، المخاض نسبة إلى أمها فأمها ماخض، والمراد بأن أمها ماخض بمعنى حامل، بمعنى ولدتها ثم في العادة أنها تكون حاملا في هذا الوقت فتكون حاملا، عند ذلك يكون قد مضى على هذه ويكون عمرها بلغت سنة، فإذا بلغت سنة فالغالب أن تكون أمها في هذه الحال أن تكون ماخضا. ولذلك قال في بيان سن هذه بنت المخاض وهي بنت سنة. إن لم تكن عنده هذه، ليس عنده بنت مخاض، ماذا سيخرج؟ هل سيخرج بنت لبون أو ماذا؟ قال فإن لم تكن عنده فابن لبون. إذن يكون المقابل المعادل العوض إن لم تكن عنده بنت مخاض يخرج ماذا؟ يخرج ابن لبون. هنا جعله ذكرا، وابن اللبون لا يخرج إلا في هذه الحالة. ابن اللبون وهو الذكر من الإبل لا يخرج إلا في هذه الحالة، أي إذا كان عوضا عن بنت المخاض. وهنا ليس هناك فرق، سيأتي أحيانا يكون في نوع من الجبر، بمعنى إما أن يعطي المزكي أو يأخذ المزكي، فيكون نوع من الجبر إذا اختلف السن. أما هنا فهنا وإن هذه بنت المخاض لها سنة وابن اللبون له سنتان، بمعنى أكبر منها، لكنه هنا روعي فيه لأن الأنثى عادة أرغب. فهنا إذا كانت بنت مخاض لكنها ليست عنده، إذن إذا كان عنده بنت ابن لبون فيأخذ عوضا عن ذلك. أما إذا كان بنت لبون سيأتي لها حكم آخر. إذن سيستمر بأن الواجب هو بنت المخاض أو ابن اللبون عند فقد بنت المخاض إلى أن تبلغ 36، ومعنى ذلك أنها من 25 إلى 35، يعني ما يقارب 10 أو تقريبا قد نقول 11، يعني 25 و26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 11، هذا كله وقص، أخذ من 25 إلى 35، هذا كله لا يخرج إلا بنت المخاض أو عوضه وهو ابن اللبون إلى أن تبلغ 36. فإذا بلغت هذه الإبل 36 فعند ذلك تغير الواجب، قال فتجب ابنة لبون، بمعنى أنثى، وتكون هنا ابنة اللبون نسبة إلى أمها، فأمها هي اللبون، واللبون بمعنى أنه كما قلنا قبل قليل كانت ماخضا أي حاملا، ثم بعد ذلك أنتجت أي ولدت، ثم بعد ذلك الآن أصبحت ذات لبن ترضع أو تدر الحليب لناتجها ولغيره. إذن هنا بنت اللبون تكون عمرها كما بيّن بأنها أو لم يبين عمرها سنتان، ذكره بأنه لأنه قال ابن اللبون سنتان، إذن كذلك بنت اللبون أيضا لها سنتان. يستمر ذلك إلى 46، فهنا يكون الوقص أقل من ذلك، ما يقارب 9، يعني 36 فيها 37 38 39 إلى 46، فكل ذلك يكون ماذا؟ يكون بنت اللبون. فإذا بلغت 46 انتقل الواجب إلى نوع آخر، وهي كما وصفها بأنها حقة. عمر هذه الحقة كما قال 3 سنوات، وسميت بهذه بأنها حقة لأحد أمرين كما قيل، إما أنها استحقت نزو الفحل عليها بمعنى أصبحت كبيرة والفحل يأتيها، وإما أن تكون كبيرة أصبحت تستطيع أن يحمل عليها، أي استحقت أن يحمل عليها بمعنى أن الصغيرة لا يحمل عليها فهذا يؤذيها، أما هذه فقد عظمت فعند ذلك استحقت أن يحمل عليها. على كل حال فهذه ما يتعلق بهذا الوصف لها، والشاهد أنه من جهة العمر أنها بلغت 3 سنوات. يستمر هذا الواجب وهو الحقة إلى 61، يعني من 46 إلى 61، هنا لعله زاد كما تلاحظون الوقص ما يقارب 15، أصبح الوقص ما يقارب 15، فعند ذلك ينتقل إلى الأمر الآخر. قال عند ذلك إذا بلغت 61 فالواجب فيها جذعة. هذه الجذعة كم عمرها؟ قال 4 سنين. الجذعة هي التي تجذع بمعنى تلقي أسنانها، أسنان أمامية، وهذا غالبا يأتي في الأضاحي دائما يذكرونه فيما يتعلق بالضان، أن يكون ماذا؟ جذعا بمعنى أن أسنان وعمر الحيوانات هذه يعرف بأسنانها، فإن كانت أسنان الكبش من الضان صغيرة متساوية فهذا لا يكون جذعا وإنما يكون دون ذلك، فإذا أسقط ثنايا السفلى جذعها فيسمى جذعا. فعند ذلك وهذا بالنسبة للضان يكون قد بلغ ماذا؟ 6 أشهر. هنا في بالنسبة للإبل تكون ماذا؟ جذعة في 4 سنوات. وهنا لعلكم تلحظون بأنها بنت مخاض بنت لبون أو ابن لبون جدعة أو حقة ثم جدعة، هذه كلها لا يضحى بها، إنما الذي يضحى بإذن الإبل بالمسن، والمسن هو الذي يكون فوق الجدع، وهو الذي مسن بمعنى بعد أن جدع أسنانه نبتت أسنانه فظهرت وتصبح بالنسبة للضأن ونحبه واضحة، وأيضا كذلك في بقية الأنعام تصبح السنان بارزان كبيران واضحان متميزان عن غيرهما، فهذا ما يكون المسن. فالمسن بالنسبة للإبل ما بلغ 5 سنوات، والآن الواجب الذي يخرج بالنسبة للإبل كله لا يضحى به، بخلاف ما لعله سيأتينا فيما يتعلق بالغنم بأنه في الغالب أنه لا يخرج من الغنم إلا ما يضحى به، أما في الإبل فكل الواجب ليس مما يضحى به أو لا يجزئ في الأضحية. تستمر هذه وهي الجدع التي عمرها 4 سنوات والتي من العدد 61 إلى 76، من 1 إلى 6 ما يقارب 15 كذلك، إذن هذا حتى الفرض الآخر الوقص فيه ما يقارب 15 من الإبل. عند ذلك انتقل إلى التعدد، يعني انظروا بعد الجذع لم ينتقل إلى المسنة ويصبح الواجب فيها مسنة، وإنما انتقل بعد ذلك إلى التعدد في ذلك، فرجع إلى بنت اللبون فقال ففيها ابنتا لبون. إذن بنت المخاض لا تؤخذ إلا في النصاب الأول من الإبل وهو 25 فقط، وبعد ذلك سيعود إلى ابن اللبوني أو بنت اللبوني وإلى الجذعات. قال إلى 91، أي من 76 إلى 91، أيضا كذلك ما يقارب 15 تقريبا. قال عند ذلك فيها حقتان، والحقة كما قلنا قبل قليل لها 3 سنوات، وبنت اللبون لها 2 سنوات، تستمر من 91 إلى 120، فكل ذلك يكون عند ذلك الحقتان. قال فإن ذلك فإذا زالت واحدة، أي بعد 120 أصبحت 121، قال ماذا؟ قال ففيها 3 بنات لبون. إذن هنا أصبح الواجب متردد ما بين الحقة وما بين بنت اللبون، فهنا كانت بنت لبون ثم حقتان ثم بعد ذلك 121 تصبح 3 بنات لبون. عند ذلك بعد ذلك يسمى قد استقر النصاب. فثم قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، يعني ينظر في هذا العدد الذي يكون من الإبل، فإذا كان ينقسم على 50 فهو فيه ماذا؟ الحقة، وإذا كان ينقسم على 40 ففيه بنت اللبون، والزائد بينهما يكون ماذا؟ يكون وقصا. يعني الآن قلنا 121، لو قلنا مثلا 170 يعني عددا هكذا ماذا سيكون فيه؟ لو قلنا بنات اللبون 170 على 40 يعني 4 ويصبح 10 وقصا. طيب يمكن أن يكون غير ذلك، لو قلنا مثلا من جهة الحقات وهي أن تكون 50 50 150، هذه 73 عندنا 2، فمعنى ذلك طبعا هو لابد أن نقص الوقص مثل هذا بقدر الإمكان. إذن يستقر النصاب على هذا، وبعد ذلك على ذلك كل 50 فيه حقه وكل 40 فيه بنت اللبون. قال يجتمع الفرضان إذا بلغ ماذا؟ بلغ 200، يعني 200 لو قسمناها على 40 يصبح فيه 5 بنات اللبون، وإذا قسمناها على 50 يصبح فيه 4 حقاق. نعم، لذلك بعد ذلك أصبح له الخيار في هذا الأمر، قال فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. قرأت الذي بعده. نعم، هنا ذكر بعد ذلك وهذا خاص بالإبل دون غيره من بهيمة الأنعام، هذا ما سيأتي ذكره، وهو ما يتعلق بالفرق والجبر، يعني الإنسان أحيانا قد تكون عليه حقة وليس عنده حقة، أو عنده عليه جدعة وليس عنده جدعة، يعني عنده الواجب عليه حقة ولكن الذي عنده جدعة ليس عنده حقة، أو عنده دون ذلك عنده بنت اللبون، إذن اختلف ما عنده عن الواجب، خاصة أن الإبل في الغالب تكون قليلة ليست كالغنم ونحوها. إذا لم يكن الإنسان عنده الشيء الواجب ما الذي يترتب على ذلك؟ هل هناك نوع من الجبر؟ كيف تحل هذه المسألة؟ ذكر ذلك في قوله وإن وجبت عليه سن من هذه الأسنان التي مرت معنا بنت لبون حقة إلى آخره فلم يجدها، ليست عنده وجب عليه عقة ليست عنده عقة، وجبت عليه جدعة ليست عنده جدعة، ماذا يفعل؟ قال أخرج أدنى منها، عليه حقة إذا سيخرج أدنى منها، ما هي؟ بنت اللبون. طيب ماذا يترتب أيضا؟ قال ومعها شاتين أو 20 درهما. إذن ليست عنده حقة لكن عنده بنت لبون أو عنده جدعة، نقول أنت مخير، إما أن تدفع بنت اللبون وتدفع شاتين أو 20 درهما، أو العكس يأخذ المصدق أو تدفع الجدعة وتأخذ أنت من المصدق ماذا؟ شاتين أو تأخذ 20 درهما. قال وإن شاء أخرج أعلى منها في مسألة الحقة، يخرج ماذا؟ الجدعة، وأخذ شاتين أو 20 درهما. هذا الجبر وهذه كما يقال أشبه بالمقاصة، يعني إذا دفعت الأقل نزيد من الدراهم أو نزيد بالشياه، أو بالعكس أخذت الأكبر إذن أنت ادفع الفرق وهو 20 درهما أو شاتين. هذا خاص بالإبل فقط، خاص بالإبل فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم إذن هذا النوع الثاني من بهيمة الأنعام هو البقر، والأمر فيه في الواقع من أيسر ما يكون من جهة هذه الزكاة. إذن هنا ليست كالإبل، الإبل بدأنا بعدد قليل وأوجبنا الزكاة لقلته، لأنه لو أخرجنا من الإبل واحدا منها في الواقع يصبح كثيرا، يعني يصبح ما يقارب الخمس 20%. أما هنا أصبح الواجب فقط مباشرة لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت 30، معنى ذلك أنه إذا بلغ دون ذلك أو يملك دون ذلك من 29 وأنت نازل، هذه كلها لو كان يملكها وتكون من بهيمته التي يرعاها ونحو من ذلك، كل ذلك لا زكاة فيه، لا يملك ولا يكون ذلك نصابا إلا إذا بلغت هذه البقر ماذا؟ 30. فإذا بلغت 30 وجب فيها التبيع، والتبيع بمعنى أنه يتبع أمه، يجبع أمه، وهنا كما تلحظون قال تبيع أو تبيعه، وهذا بخلاف الإبل قبل قليل. الإبل لما أوجب أول نصاب فيها وهو 25 قال بنت مخاض، وإن لم يجد بنت المخاض يعوض بماذا؟ يمكن أن يعوض بابن اللبون بأكبر منها، لكنه بدل أن يكون أنثى تنازلنا أو تنازل لعدم وجود الأنثى أخذ ذكرا، لكن الذكر لابد أن يكون أرفع سنا، لكن هنا فيما يتعلق بالبقر جعل الذكر والأنثى سواء، قال تبيع أو تبيع، سواء أخذه من الذكور أو أخذه من الإناث في ذلك يستوي، معنى لصاحب المال أن يقول خذ هذا أو خذ هذا، ولا فرق بينهما بخلاف الإبل، فهناك فرق بين بنت المخاض وابن اللبون. قال بعد ذلك إلى 40، بمعنى أن الوقص فقط مجرد 10، 30 فيه التبيع، 40 فيه ماذا؟ فيه المسنة، والمسنة هي التي في البقر بلغت ماذا؟ سنتان، وهذه تجب فيها أو يصح منها التذكية، لأن لا يضحى إلا بالمسن في بهيمة الأنعام إلا جذع الظأن فقط، أما بقيتها من الغنم حتى إذا كان من المعز ومن البقر ومن الإبل فلا يضحى إلا بالمسن، فالمسن في المعز ما بلغ سنة، وفي البقر ما بلغ سنتين، وفي الإبل ما بلغ 5 سنوات. إذن هنا الواجب الأول وهو التبيع وهو دون ذلك، فهذا لا يضحى به، أما الثاني وهو المسن وهو الذي بلغ سنتين، وهذا يكون فيه إذا كانت البقر 40. قال بعد ذلك إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، أو قبل ذلك 60، بمعنى أنه بعد 40 50 هذا ماذا سيكون فيه؟ المسنة فقط، يعني من 40 إلى 60 ليس فيه إلا المسنة الواحدة، فإذا بلغ 60 يعني تنقسم على 30 و30 مرتين، فيصبح فيه ماذا؟ يكون فيه تبيعان، إلى 70 فيكون فيه ماذا؟ التبيع والمسنة، ومعنى ذلك هذا كما قلناه قبل قليل فيما يتعلق بالإبل، يعني ننظر إلى أقرب ما يمكن أن يكون فيه الزكاة، يعني إذا كان الوقت كبيرا فنسعى إلى تقليله، فهنا إذا بلغ 70 ففيه تبيع وفيه مسنة، فبعد ذلك قال يستقر الحال، ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 يكون تبيعا. نعم. أحسن الله إليكم.